الحمد لله بقدرته قامت السماوات والأرض وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، موضوع حلقتنا اليوم الأمانة من خصال أهل البر والخير. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى مكارم الأخلاق، ويحثهم على التمسك بمحاسن الآداب، فأربع صفات إذا اتصف بها المؤمن فلا يندم على أي شيء يفوته في هذه الدنيا: إذا أتمن حفظ الأمانة، وإذا تحدث صدق، وأن يكون حسن الأخلاق، سهل الطبع، لين الجانب، وأن يتحرى الكسب الحلال ولا يطمع فيما ليس له بحق. أما تعريف الأمانة، هي كل ما يؤمن عليه المرء من أمر ونهي وشأن من دين ودنيا. فرعاية حقوق الله عز وجل بتأدية الفرائض والواجبات وترك المحرمات أمانة. قال عليه الصلاة والسلام: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء إلا الأمانة. فالصلاة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. وقد قال جمع من الصحابة عن الأمانة في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والكيل والميزان والودائع. ومن الأمانة حفظ حقوق العباد، فلا يطمع المرء في وديعة ائتمن عليها، ولا ينكر مالا حفظه أو دينا عنده. روى أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. ومعنى ذلك أنه لو كان المودع نفسه قد خان الأمانة من قبل، فلا ينبغي للمؤمن أن يخونه في وديعته، وإنما عليه أن يعمل بدينه فيفي له ويؤدي إليه أمانته، ثم يستعين الله عز وجل عليه. وهذا نهاية الكمال الإنساني في خلق الأمانة، وجوب تجنب الخيانة. فالمؤمن الذي يخشى ربه ويرجو ثوابه يسارع إلى رد الأمانة إلى صاحبها إذا ما استردها منه. روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. إن الأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم على جنبي الصراط، فلا يمكن من الجواز إلا من حفظهما. فليتق الله المؤمن، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. وليعلم المؤمن أن الأمانة كما تكون في العبادات وفي الأموال، فإنها تكون في كتمان السر وإخلاص المستور المستشير. وفي الفتوى قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه، أي يجعل أخاه بمنزلة نفسه، فما يحبه لنفسه ينصح به أخاه. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخيانة في الشورى، فقال: من أشار إلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن الأمانة أن يقوم المؤمن بواجبات العمل أو الوظيفة التي يشغلها بصدق وإخلاص. فالعمل والوظيفة بمثابة العهد بين المرء وأمته، أو بينه وبين صاحب العمل، فعليه أن يراقب الله عز وجل فيه. وقد مدح الله من حفظ أمانته، قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانة ينبوع السعادة ومصدر الفلاح، بها يثق الناس بالمرء، والأمم لم ترق إلا بالأمانة، فما ربحت تجارة إلا بها، ولا أفلحت شركة بسواها، ولا راجت صناعة بغيرها. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يحافظ على الأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.